بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بدأنا في دراسة باب التوابع، وهو الشامل للنعت والتوكيد والعطف والبدل. وقبل الشروع في دراسة النعت بدأنا بإلقاء نظرة على التوابع من ثلاثة مباحث أو في ثلاثة مباحث. فكان أول أمر تعرضنا إليه هو التعريف بالتوابع وشرح ذلكم التعريف، ثم أتينا على وجه حصر التوابع في خمسة أمور، والنعت والتوكيد والعطف، عطف النسق والبيان والبدل. وآخر مبحث يتعلق بالتوابع كان هو بيان العامل في التوابع كلها. ومن استعراضنا لأقوال العلماء واختلافهم وترجيح ما يتبين أنه راجح منها، تبين لنا أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع. وبعد ذلك بدأنا بدراسة النعت، ويمكن أن نقول إن النعت يبحث فيه في مباحث خمس أو في مباحث خمسة. أول شيء هو التعريف بالنعت، ثم بيان أنواع النعت، والمبحث الثالث يتعلق بذكر النعت المؤول بالمشتق، والمبحث الرابع هو حكم تعدد النعوت، والمبحث الخامس يتعلق بقطع النعت. يعني هذه خمسة مباحث لابد من حصرها، لأنه فاتنا أن نذكر الأبواب التي أو المباحث التي يتطرق إليها في باب النعت. المبحث الأول هو التعريف به، بينا شو معنى النعت، وأتينا على تعريف أكثر العلماء، هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. هذا قادنا إلى أن شرحنا هذا التعريف: التابع جنس، والمشتق أصل، لكن المقصود هنا المشتق بما يتضمن الوصف، بما يتضمن الحدث، يشمل اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبه، اسم التفضيل، ولا يشمل مشتقات اسم الآلة واسم الزمان واسم المكان، ما تدخلش، لأنه اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة هذه مشتقات، لكنها لا تتضمن معنى الوصف، ليس لا يمكن أن يقال عنها وصفا بالاصطلاح النحوي. إذا فالمراد بالمشتق هو أربعة أشياء أو ما يحل محلها. والمؤول بالمشتق سيأتي بيانه في المبحث الثالث أفضل. يعني الإنسان إذا تعرض في باب النعت إلى التعريف يرجع بيان المؤولات بالمشتق، يرجئها في مبحث خاص حتى تنضبط المعلومات، لا يجعلها مع التعريف، يدخل مباشرة في التعريف ويقول المقصود بالمؤول المشتق كما فعلنا، وتسعة أشياء وعشرة أشياء وثلاثة أشياء، لا أترك المؤول المشتق ألفاظ جامدة يمكن أن تحل محل اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو اسم التفضيل، هذا أفضل، وتقول سيأتي ذكره في مبحثين خاص أفضل، وتذكرش هذه المؤولات المشتق في التعريف، لأنه سيطول تعريف زد ويتشتت الذهن، يعني ربما لا يضبط ما أضبطها. إذن تقول المتابع المشتق أو المشتق مخصص موضح المتبوع في المعارف، مخصص لي له في النكرات، هذا أخرج باقي التوابع، لأن التوكيد والعطف، عطف البيان والنسق والبدل، لا يأتي لهذه الأغراض التوضيح والتخصيص. التوكيد واضح، يأتي لرفع المجاز ولتقوية الإسناد، البدل لأنه مقصود بالحكم، مفهوم؟ هذه أمور معروفة، عطف النسق واضح أنه ليس من النعت في شيء. يبقى هذا التعريف خاصا بمن أو بماذا؟ بالنعت فقط. وقولنا الموضح المتبوع في المعارف المخصص له في النكرة هذا على الغالب، وإلا هناك أغراض أخرى يأتي لمجرد التوكيد فقط، لمجرد التوكيد، كأمس الدابر وإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، واحدة ماذا جاءت تفعل؟ ما جاءش توضح، لأن كلمة نفخة من لفظها أدركنا أنها مرة واحدة، فلماذا قال واحدة؟ لمجرد التوكيد. وكذلك يأتي لمجرد المدح، لمجرد المدح كبسم الله الرحمن الرحيم، ولمجرد الذم كأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهكذا. بعد ذلك المبحث الثاني يتعلق ببيان أنواع النعت. أنواع النعت: النعت الحقيقي والنعت السببي. النعت الحقيقي ما هو تعريفه؟ لازم التعريف، لا بد من حفظ التعريفات وضبطها. تقول هو الوصف الذي يرفع ضميرا مستترا فيه يعود على المنعوت. تقول جاء الرجل الفاضل، فالفاضل هنا رفع ضميرا مستترا فيه يعود على الرجل. أما لو رفع اسما ظاهرا يشتمل على ضمير يعود على المنعوت فهنا صار نعتا سببيا. جاء الرجل الفاضل أبوه، فاضل أبوه. فحكم النعت الحقيقي وحكم النعت السببي أوضحناه. فالنعت الحقيقي يتبع ما قبله في 14، لا بد أن يتبعه في كل شيء، هذا على الأصل. وإلا كل شيء عنده قوس استثناءات، ولكن نقول يعني استثناءات في الظاهر، وإلا هي أسلوب العرب هكذا يتكلموا. فنقول إحنا النعت الحقيقي يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، ما عندهاش شاذة، ما عندهاش قاعدة شاذة، لازم يتبعوا في التعريف والتنكير. ما عندناش نعت يأتي نكرة والمنعوت يأتي معرفة مبدا، ويتبعوا في الحركات الثلاث أيضا، هذا لا يشذ فيه. ما عندناش نعت يأتي أو المنعوت يأتي مرفوع والنعت يأتي منصوبا أو مجرورا مكاش، إلا إعراب آخر ما يقوليش نعت، يقولي حاجة أخرى. وكذلك في التأنيث والتذكير، لا بد إذا كان النعت المنعوت مذكرا يأتي النعت مذكرا، وإذا كان النعت مؤنثا يأتي المنعوت مؤنثا يأتي النعت مؤنثا. لكن تدخل استثناء، هي مش استثناء، هذا هو كلام العرب. مثلا لو كان النعت مما يستوي فيه المذكر المؤنث، قل جاء رجل صبور ومرأة صبور، هل يجي واحد يقول إن هنا لم يتبع النعت المنعوت؟ قل ما أتبعه، أتبعه غاية ما في الأمر أن هذا الوزن هذا فعول إذا كان بمعنى الفاعل يستوي فيه المذكر المؤنث، فعيل إذا كان بمعنى مفعول، مش فاعل، شوف فعول إذا كان بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر المؤنث، فعيل إذا كان بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر المؤنث. إذن تقول جاء رجل جريح ومرأة جريح، ما يجيش واحد يقول لك لم يتبعه، قلوا بلى أتبعه، ولكن هكذا العرب تكلمت في هذه الألفاظ يستوي فيها المذكر والمؤنث. كذلك المصدر، إذا نعتنا بالمصدر فالتزموا الإفرادة والتذكيرة، هذا العرب، هذا أسلوب العرب، أن المصدر اسم جنس معنوي لا يؤنث ولا يجمع ولا يثنى، يبقى دائما مفردا مذكرا كما سيأتي بيانه. كذلك لو أتينا مثلا أردنا أن نجمع أو ننعث جمعا لا يعقل، أردنا أن ننعث جمعا لا يعقل، بماذا نجمعه؟ بماذا ننعته؟ بمؤنث. قرأت الكتب، الكتب مذكر ولا مو مذكر؟ مذكر، وجمع ولا مش جمع؟ وجمع. مع ذلك جاز فيه وجهان، وكلاهما هذان الوجهان لا يوافقان القاعدة. الوجه الأول أن أفرد، قل قرأت الكتب نافعة، واش خالف النعت؟ خالف المنعوت في التذكير وتانيث وفي الجمع، المفروض يجي جمع. حتى ولو جمعت قرأت الكتب النافعات وصعدت الجبال الشامخات، هنا خالفه صح وافقه في الجمع لكنه خالفه في التذكير والتأنيث. تلاحظ انه هذه هكذا العرب عنده استعمال خاص. إنسان يدير حاجة كما يقولوا فائدة. يقول عندما نقول النعت السبع الحقيقي, عندما نقول النعت الحقيقي يتبع المنعوت في 4 من 10, هل هناك شذوذ في الحركات؟ ما فيش شذوذ في الحركات, شذوذ في التعريف والتنكير ما في. هل هناك استثناء في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع؟ نقول نعم أحيانا, مثلا في المصدر لا يوافق المنعوت في التأنيث والجمع والتثنية ما يوافقوش. إذا نعتنا جمعا لا يعقل لا يوافقه في التأنيث والجمع كذلك, في هناك استثناء إنسان يضبطها. ربما ذكرنا شحال هكذا موجه, ذكرنا في الأوصاف التي يستوي فيها المذكر والمؤنث معروفة, فعول وفاعل, فعول إذا كان بمعنى فاعل وفاعل إذا كان بمعنى مفعول, والمصدر ونعت ما الجمع ما لا يعقل, و لا أدري وش ذكرنا, كان أشياء ذكرنا 3 أشياء بما هذه هي. إنسان يجعل هكذا من الفوائد, يجعلها من الفوائد, وهذا له ميدان أو مجال خاص إنسان يستفيد منهم جهة أخرى من حيث تنن إيضاح المعلومات. وكما قال ابن مالك رحمه الله قال والله يقضي بهبات وافرة, وافرة وافرات المفروض ولا لا, وافرات بهبات وافرة, قل وافرة أتبع أتبع عادي. وبالعكس أنا ابن مالك أراد أن يأتي بشيء مهم, لأنه كلمة هبات جمع قلة, أراد أن يكثرها فقال وافرة, وكان قال وافرات وقعدت قلة, فوافرة يستعمل لجمع الكثرة كي تحب تنعت جمع الكثرة. وذلك له نظير في القرآن الكريم تبان أياما معدودة وأياما معدودة, تكون أكثر معدودة, معدودات قليلة ومعدودة كثيرة, تلاحظ يعني هذا له مجال خاص. يعني كي تقول قرأت كتبا نافعة, قرأت كتبا نافعة تكون أكثر نافعة, نافعة أفضل من نافعات, احنا في الظاهر نقول نافعات أكثر, لا لأن هذا له مجال خاص في باب السلام في باب البلاغة, الإنسان يستفيد منها أشياء. تلاحظ في القرآن الكريم عندما قال أياما معدودات كان يتكلم عن النصارى, مفهوم كان يتكلم عن النصارى لأنهم يدعون أنهم يعذبون 7 أيام, ولما قال أياما معدودة يتكلم عن اليهود الذين يقولون نعذب 40 يوما بمقدار عبادتنا العجل. تلاحظ أن القرآن دقيق في هذه العبارة, معدودة ومعدودات. كذلك من الأمثلة التي نذكرها في الظاهر أنه لا يتبع اسم الجنس, جاء قوم, يجوز تقول جاء قوم فاضلون مراعاة المعنى, يجوز تقول جاء قوم فاضل هكذا فاضل قليل طبعا لكن جائز. هنا في الظاهر لم يتبع النعت المنعوت, نقول بلى لأن اسم الجنس رعينا لفظه وأحيانا رعينا معناه السلام. هذا كله في النعت الحقيقي تقف عنده, تقول النعت الحقيقي هو الوصف الذي يرفع ضميرا مستترا فيه يعود على المنعوت, وحكمه أنه يتبع المنعوت في 4 من 10 وتذكرها وتذكر الاستثناء بتاعك. ماشي. نعت السببي تفضل محمد. جيد. أنا نظر مراعاة اللفظ والمعنى, كلا الرجلين قادم رأيت اللفظ, كلا الرجلين قادم رأيت اللفظ, كلا الرجلين قادمان رأيت المعنى, والتثنية في الرجلين التي اكتسبها المضاف من المضاف إليه, هذا وارد. الآن النعت السببي هو الذي يرفع اسما ظاهرا يشتمل على ضمير يعود على المنعوت, حكمه أنه يتبع المنعوت في 2 من 5 في الحركات الثلاث, إحدى الحركات الثلاث, وفي التعريف والتنكير فيش مشكل, ويتبع مرفوعه في التذكير والتأنيث مثل الفعل, ويبقى مفردا لأنه بمثابة الفعل. هذا حكم النعت السببي, والنعت الحقيقي تذكره تحت المبحث الثاني وهو أنواع النعت. وكل مثال تأتي به في باب النعت السببي يمكنك أن تعوضه بفعل يتضح لك الأمر جيدا. المبحث الثالث هو النعت المؤول بالمشتق. ذكرنا احنا أشياء وابن مالك ركز على أشياء، ونعت بمشتق كصعب وذارب كذا وشبه كذا وذي والمنتسب، هذه أمثلة أعطاها لك هكذا أمثلة، قال لك يعني كل شيء يمكن تأويله بالمشتق يمكن تأويله بالمشتق شو جاز أن يكون نعتا. احنا حصرناها في 11 لفظا صح ولا لا؟ 11 لفظ ذكرناها صح. هو لاحظ كيف بدأ يفصل رحمه الله في أشياء تحتاج صحيح إلى التفصيل، وهو أمر أول الجملة. الجملة تؤول بالاسم المفرد تؤول بالمشتق تبانا، ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيت ما أعطيته خبر ومنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصيب. ماذا قالوا في الجملة؟ يشترط في الجملة لكي تكون نعتا أن يكون منعوتها نكرة، لأنه لو كان المنعوت معرفة شو تصير الجملة؟ حال. وشاع فيها وشاع قولهم الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. هل هذا الشرط واحد يكفي؟ لا، لابد من شرط. جاء رجل ضرب عمرو، هنا جبنا جملة عند احتمال، لابد من رابط يعود على منعوت، ضمير ضمير يعود على المنعوت، وهذا الضمير لابد منه إما يكون ملفوظا أو ملحوظا. ملفوظ ك مثلا تقول جاء رجل فاضل أبوه، والنعت بالجملة الفعلية أقوى من النعت بالجملة الإسمية. علاش؟ لأن الجملة الفعلية دائما تتضمن الوصف معنى الوصف. لا لا، جيب لي جملة فعلية، فعل لابد يكون منه وصف. لا لا، الوصف يأتي من الفعل، صار جملة الاسمية يمكن ما تكونش فيها وصف أصلا. جاء رجل، جاء الرجل، لا جاء رجل زيد أبوه، حتى رائحة الوصف. لا لا، النعت بالجملة الفعلية أقوى. إذن هذا رابط لابد منه، ملفوظا جاء الرجل يفضل أبوه، أو ملحوظ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. كيش نعرف لا تجزي نفس عن نفس شيئا؟ لا نافي، تجزي مضارع، نفس فاعل، عن نفس جامد ومتعرف، تجزي شيئا فعل. أين الرابط؟ لا تجزي نفس عن نفس شيئا منه عنه لمن؟ اتقوا يوما النعت لمن؟ أو اليوم، واتقوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا. حذفت فيه لماذا؟ مفهومة، يجوز حذفها، مفهوم؟ صح. الشرط الثالث أن تكون الجملة خبرية، أي لا تكون إنشائية. وهذا أوجه الفرق بين الجملة الخبرية، جملة الخبر تاع المبتدأ، والجملة التي تقع نعتا. لأن احنا دائما نقول الجمل تتشابه، شكون الحال النعت الخبر والصيلة، الصيلة صح. هنا كاين فرق، صيب اللي جملة الخبر يمكن أن تقع إنشائية، محمد اضرب، وإن كان قليل صح جائز، قليل كيقول الفعل أمر. فأكون أقول زعما أعطيك أمثلة عن جمل الإنشائية التي تقع خبرا للمبتدأ كثيرة، نعمة وبئس. الدرس كله نعمة وبئس، كيش كنتوا تعربوا نعمة؟ زيد النعمة الرجل، تعربوها خبر، زيد المبتدأ ونعمة الرجل خبر. إذا ما تقوليش جملة الإنشائية قليل قليل باش تجي خبر، لا تأتي كثيرا خبر. محمد ما أعظمه، كيش تعرب جملة ما أعظمه؟ خبر، ومع ذلك جملة تعجبية إنشاء. إذا ما جيء الجمل الإنشائية خبرا هذا كثير جدا، لذلك أجازوه ولم يخالف في ذلك إلا ابن الأنباري رحمه الله الذي منع، قال لا، إذا جاءنا ما ظاهره أنه خبر وهو إنشاء مضمر القول. محمد ما أعظمه، تقدير الكلام محمد مقول فيه ما أعظم. هنا جمهور خالفوا ابن الأنباري، قالوا لا، قالوا الخبر جاء كثيرا جملة إنشاء، لكن في باب النعت قالوا نعطوه الحق. في باب النعت نوافق ابن الأنباري فنقول لا تقع الجملة الطلبية نعتا، وإن أتت فنضمر قولا هو النعت، فتقول مررت برجل ما أعظمه. كيف نعرف ما أعظمه؟ في محل نصب نحكي بالقول لقول محذوف هو النعت، هكذا نمشي. وطبعا هو لو أردت يعني أن تقتنع بما قالوه لطال بك المقام. الجمهور يعني لما شددوا في هذا الأمر لهم الحق، ماشي يعني تكلف ولا لا، ماشي تكلف. خلاص عبالكم الفرق بين الخبر والإنشاء، شو هو؟ شو الفرق بين الخبر؟ الخبر موجود من قبل، الإنشاء أنت تنشئه، صح ولا لا؟ كيف تنعت لي شيء يحتاج إلى إيضاح بشيء غير موجود؟ أنت الآن ستنشئه، فهم؟ حنا وظيفة النعت أن يوضح أو يخصص. تنجيب لي شيء معروف من قبل، نعرفه من قبل، توضح لي به، فهم؟ شيء نعرفه من قبل، كي تقول التاجر أنا نعرف ما التاجر جبته لي باش توضح لي إزاي عرفته. إذن شغل النعت يفرض نفسه أنه لازم يكون معروف من قبل. النعت لابد أن يكون له وجود من قبل معروفا لدى السامع، بعدين تستعين به للتوضيح أو التخصيص، مفهوم؟ لا لا، هذا الإنشاء لا يليق به، هذا الإنشاء لا. بخلاف الخبر محمد أعرفه، صح شنو؟ أجهل الحكم أصلا، أنا لا أعرف الحكم أصلا، كحت تنشئه الآن أنشئ معلش، مفهوم؟ كحت تفيدني الآن فائدة، الآن كحت تفيدني فائدة في محمد. إذن تلاحظ بالخبر جاء لإثبات الحكم المجهول ويمكن أن يكون غير موجود إنشاء، صح؟ النعت لابد أن يكون له وجود سابق، ما يصلح أن يكون إنشاء. تلاحظ بالمذهب الجمهور كي شددوا في هذا لهم الحق، يعني له قوة في مذهبهم هذا، ماشي. هناك من يشترط أن لا تكون مبدوءة بالواو، وإلا لو كانت مبدوءة بالواو لكانت حالا، فنقول هذا يمكن أن يستغنى عنه. لماذا؟ لأنه لا يفصل بين نوع الممعوت بالواو، تقول جاء رجل وفاضل، لا يمكن، ما يصير نعت، مستحيل يصير نعت، غير نصب الواو نعرف لا ماشي نعت. إذن السر في عدم اشتراط علم الواو خلاف البعض، انه قال لكم لا يفصل بين النعت والمنعت. المهم ثلاثة شروط مهمة، يعني تقدر تقول فرضت نفسها، ان يكون المنعوت نكرة، وان يكون في الجملة التي ينعت بها ضمير، وان لا تكون طلبية. ومنع هنا ايقاع ذات الطلب، وان اتت فالقول اضمر تصبي. وظن ان هنا وقفنا في القراءة، هنا وقفنا في القراءة ولا لا، ولا في المصدر ونعت بجملة منكرة بعضها، يعني شايف اللي قلت نسلخ منه النهار، خلينا فمضيته ليش نقرأ البيت الأخير، ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا. تقع الجملة نعتا كما تقع خبرا وحالا، وهي مؤولة بالنكرة، ولذلك لا ينعت بها إلا النكرة، نحو مررت برجل قام أبوه أو أبوه قائم، وقلنا النعت بالجملة الفعلية أقوى. ولا تنعت بها المعرفة، فلا تقول مررت بزيد قام أبوه أو أبوه قائم. وزعم بعضهم أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة، وجعل منها، هو زعم بعضهم نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة، هذا صواب، هذا صواب يعني، لكن المثال الذي هو الذي يمكن أن يعترض عليه. وجعل منه قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وقول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني، هذا أعربنا هذا البيت، ها ماشي. وأفضل من هذا المثال تاع الآية كمثل الحمار يحمل أسفارا، قال فنسلخ صفة لليل ويسبني صفة للئيم، ولا يتعين ذلك لجواز كون نسلخ ويسبني حالين. فنقول نعم يجوز أن يكون حالين ويجوز أن يكون نكرتين، فإن رأيت اللفظ لفظ المعرفة تجعلهما حالين، وإن رأيت المعنى أنه اسم جنس تعربهما نعتا. لذلك وش قال ابن هشام في قواعد اللغة العربية في قواعد الأعراب اللي كان معنا؟ الجمل بعد النكرات المحضة نعوت، والجمل بعد المعارف المحضة أحوال، وإلا لو كانت تحتمل وجهين يجوز الوجهان. وأشار بقوله فأعطيت ما أعطيته خبرا إلى أنه لابد للجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموصوف. أعطيت ما أعطيته خبرا، فوش تفهم الضمير؟ زي تفهم اللي يمكن تكون يمكن تكون إنشائية ولا. لذلك راح يستدرك قلت ومنع هنا إقاعة الطلب، يعني لما شاب راح تفهم خلاف ما يريد منع لك إقاعة ذات الطلب. وقال إلى أنه لابد للجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموصوف، وقد يحذف للدلالة عليه كقوله وما أدري أغيرهم تنائن، التنائي هو البعد، وطول الدهر أمال أصابوا، يعني هل غيرتهم المادة عنا، يعني لما ذاقوا طعم المال نسوه، أو قال لا البعد وطول الدهر، البعد المكاني والبعد الزماني. والبعد المكاني يكفي في عامل النسيان، زيد في بعد زماني عامل آخر، تصور جاء عامل ثالث وهو الماء. إذن هنا تقدير الكلام وما أدري أغيرهم تناء وطول الدهر أمال أصابوه، يجوز يحذف ولا لا؟ يقول الله جائز، ماذا واضح أمال أصاب. ونعرب هذا البيت قائلين ما نافية، وأدري فعل مضارع مرفوع من طرفي الضمة المقدرة للثقل، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، الهمزة للاستفهام، غير فعل الماضي، والهاء مفعول به والميم للجمع، وتناء فاعل مرفوع المترفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، لالتقاء الساكنين هو تنائن. العوض يكون غير في جوار وغواش، يعني الممنوع من الصرف، إذن هذا الالتقاء الساكنين. وما أدري أغيرهم تنائن، هي أصلا تنائي، حذف الياء لالتقاء الساكنين. وما أدري أغيرهم تنائن، وإن كان يقولوا الخفة، وإن كان يقولوا الخفة مش التقاء الساكنين، احنا مشينا على الخفة، احنا مشينا عليه. نعم كنت معنا في الدروس الأولى، راجع الدرس الأول تعالى اسم منقوص قاض، سيب هناك تفصيل أقوال العلماء في ذلك، ذكرنا احنا كلها وشفنا ما له وما عليها. صح أفضل تقول الخفة، علاش كنت تقول الالتقاء الساكنين؟ حقيقة يرد عليك شيء، جاء قاض أصلها قاضي، قاض شو اللي حذفت الأول؟ علاش حذفت الياء؟ استثقلت الضمة، علاش استثقلت الضمة؟ احنا من الأول لا نظهرها، قولوا قاضي جاء قاضي، علاش نحذف في الله؟ لا لا لا الخفة أفضل، هو بلا يرد عليك شيء كي تقول الخفة، بس كي تقول التقاء الساكنين قول كيف التقاء الساكنين شو هي؟ وين راه؟ تنائن. إذا تقول فاعل مرفوع بترفع الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء للخفة. وطول الواو حرف عطف، طول معطوف على تنائن، والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله، ومضاف الدهر مضاف إليه، أم حرف عطف، علاش أنا حرف عطف؟ سبقت بهمزة دالة على الاستفهام، وإذا سبقت بهمزة دالة على التسوية أيضا حرف عطف، لو لم تسبق لا بهذا ولا بتلك تصير للإضراب فقط. أم مال، مال معطوف على تنائن، أصابوا فعل ماضي والواو فاعل والألف للإطلاق، والضمير المحذوف هو العائد مفعول به، وجملة أصابوا نعت في محل رفع، نعت لمال، وجملة أغيرهم تنائن إلى آخره سدت مسد مفعولي دارا، لأنه هنا رأوا تعليق، الهمزة هي التي جاءت للتعليق. الشاهد هاول ما أصابوا جملة في محل رفع نعت لمال وحذف العائد، التقدير أمال أصابوه فحذف الهاء حذف الهاء، وكقوله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تجزي فيه، لا تجزي فيه، طبعا راح يذكر مسألة لا طائلة تحتها في الحقيقة، فحذف فيه خلاص ماشي، قالك شكو لكن كيفية حذفه قولا مهمش، كيف يتعب. مهم حذفت فيه والسلام. كان يقول لك لا شوف أنه قولان أحدهما أنه حذف بجملته دفعة واحدة يعني واتقوا يوما لا تجزي نفس فيه حذفناها فيه مباشرة. كان يقول لك لا. والثاني أنه حذف على التدريج فحذف فيه أولا حذفنا فيه فاتصل الضمير بالفعل أي لا تجزيه فصار تجزيه ثم حذف هذا الضمير المتصل فصار تجزي ما يهمش وين حذف والسلام. كما حذفته في أصابوه حذفته فيه والسلام يعني الضمير لا يحذف وحده لا ضمير لا يحذف وحده حذفت الضمير تحذف ما اتصل به من حرف تجزيه التعريف به وتعريفه حذف الإيصال يعني معروف تحذف ومنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت في القول أضمر تصبي لا تقع الجملة الطلبية صفة فلا تقول مررت برجل يضربه وتقع خبرا خلافا لابن الأنباري. ابن الأنباري يخالف الخبر فتقول زيد يضربه وش يقول ابن الأنباري تقول الكلام زيد مقول فيه اضربه ولما كان قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة قال وامنع هنا إيقاع ذات الطلب أي امنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت وإن كان لا يمتنع في باب الخبر. ثم قال فإن جاء ما ظاهر أنه نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج على إضمار القول ويكون المضمر صفة والجملة الطلبية معمول القول المضمر وذلك كقوله حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط. هذا بيت لقاء المجهول كانوا يشبه بكري لرؤبة لكن تبين أنه ليس في ديوان رؤبة يعني من أنفع الكتب في تحقيق ديوان رؤبة هو ديوان رؤبة لا دواوين كثيرة لكن المحققون كان يقلد هكذا أو يهمه الجمع يهمه الجمع اجمع فقط دار قال ديوان والسلام لكن هو التحقيق مهم أحسن كتب ذلك تحقيق عبد الحفيظ السطلي هذا ما شاء الله يعني يقع في 600 صفحة ديوان رؤبة يعني حققه يبين دار فصل فيما نسب إليه وليس له ما نسب إليه وليس له هذا حتى إذا هذا يذم قوما نزل عليهم ضيفا فما أكرموه بل أطالوا القراء يعني أطالوا القراء يعني طولوا انتظروا حتى جن الظلام واختلط ها خلاص طال الليل جاءوا بمذق والمذق هو اللبن الذي يخلط بالماء فيصير رماديا له لون الثعلب لون ها لون الذئب قوم أكد العرب تضرب مثل المذق جاءوا بمذق أي لبن مخلوط بماء وهذا يدل على أنه ماذا مغير فيه أنتم كثروا له الماء بزاف فجاءوا بمذق حب يوصفوا هل رأيت الذئب قط حب يقول لك يعني يشبه الذئب هل رأيت تقدير كلام جاءوا بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط فهم والنعت بهذه الجمل الإنشائية معروف حتى على ألسنة العوام حتى في الدارجة مثلا تأتي بجمل إنشائية نعتا مثلا تقول قرأت كتابا ما تفهم والو أو قرأت كتابا رح تخلص مثلا هذا أمر رح تخلص جملة إنشائية ولا لا جملة إنشائية إيه. هذا إذا وش تقول قرأت كتابا مقول فيه رح تخلص ساها حتى تعربها جملة حتى ابتدائية لماذا دخلت على جملة وإذا ظرفية ظرفية ظرف خافض شرطي منصوب محج بجواب مبني في محل نصب جنة في الماضي والظلام فاعل واختلط عاطفة واختلط معطوف على جنة وفاعل مستتر تقديره هو يعود على الظلام جاءوا هذا جواب الشرط جاءوا والواو فاعل بمتقن جواب المتعلق بجاءوا هل حرف استفهام رأيت فعل وفاعل الذئب مفعول به قط ظرف رحمك الله قط ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب جملة هل رأيت الذئب قط في محل نصب محكية بالقول قول محذوف واقع نعتا لمذق فهم جملة محكية بالقول في محل نصب واقع في محل لا لا في محل نصب، محل نصب محكية بالقول. وكان قوله في محل جر، رانا جعلنا جملة طلبية نعتا، في محل نصب محكية بقول لقول محذوف هو النعت، تقدير كلام جاء بمدق مقول فيه. وجملة جاء بمدق لا محل لها من إعراب، جواب الشرط غير جازم. وجملة واخترط معطوف على جملة الشرط. وجن الظلام وجملة الشرط في محل جر بإضافة إذا إليها، وحتى إذا جن استئنافية أو ابتدائية لا محل لها من الإعراب. عرفنا الشاهد؟ فظاهر هذا أن قوله هل رأيت الذئب قط صفة لمدق، وهي جملة طلبية، ولكن ليس هو على ظاهره، بل هل رأيت الذئب قط معمول لقول مضمر هو صفة لمذق، والتقدير بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط. فإن قلت هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر على مذهب ابن الأنباري؟ نعم، فيكون تقدير قولك زيد اضربه، زيد مقول فيه اضربه. فالجواب أن فيه خلافا، فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك، ومذهب الأكثرين عدم التزامه. ماشي، تلاحظوا بلي في المؤول بالمشتق لم يطل في الاسم الموصول، لم يطل في ابن، لم يطل في أي الكمالية وكل، لم يطل في ذو وذوات وفروع، لم يطل في أي شيء، أطال في الجملة. راح يطل أيضا في المصدر، والمصدر في الحقيقة مسألة شائكة. وقال ونعت بمصدر كثيرا، فالتزموا الإفرادة والتذكير. هل يجوز النعت بالمصدر؟ الأصل أنه لا يجوز. هل يجوز الإخبار بالمصدر؟ الأصل أنه لا يجوز. هل يجوز الحال بالمصدر؟ الأصل أنه لا يجوز. شفنا في باب الحال مش قال ومصدر منكر حال يقع بكثرة كبغتة زيد طالع، طلع بلي على كثرته، لكن اختلفوا هل هو سماع أو قياس. الأصل علاج، لأن المصدر هذا اسم جنس، فهم اسم جنس لا يخبر عنه، لا يخبر به عن ذاته. تقول زيد فضل، زيد فضل اسم الجنس لا يخبر به عن ذات، إنما يخبر عن ذات باش بالوصف. تقول زيد فاضل. فهنا في باب الخبر، في باب الحال، في باب النعت يتطرقون إلى هذا. شفنا وسترون تناقض بعضهم في مثل هذا القضاء. كي تشوف، كي تقول زيد جاء رجل فضل، نبقى بحثوا قبل في هذه القضية المصدر هل يجوز أصلا نعت به، بعد مش نشوف هل يلتزم فيه الإفراد والتذكير، هل يجوز النعت به أصلا. أصله أنه لا يجوز، ومع ذلك كثر مجيء كلام العرب في ذلك. فكيف موقف العلماء من النعت بالمصدر؟ من النعت بالمصدر هناك ثلاثة أقوال في حقيقة، والقول الثالث هذا القول الثالث هو الذي يهتم بالبلاغة، والقول الأول والثاني يهتم بالعامل النحوي. القول الأول هو قول البصريين، قالوا في الحقيقة ليس المصدر هو النعت، في الحقيقة ليس المصدر هو النعت، ولكن النعت في الحقيقة، في الحقيقة ذو وفروعها محذوفة، أي من باب حذف المضاف. جاء رجل فضل، أي جاء رجل ذو فضل، وجاءت امرأة فضل، جاءت امرأة ذات فضل، وجاء رجال فضل، أي جاء رجال ذو أو أولو فضل، وجاء نسوة فضل، أي جاء نسوة ذوات وأولات فضل. وإحنا تقرر لدينا في باب الإضافة شو ويحذف التاء ويحذف الثاني يبقى الأول، وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف. حذفنا ذو وذات وأولو، قعدت الفضل هو اللي قعدت معنا، الفضل هو اللي قعد ولا نعت. تقدير كلام جاء رجل ذو فضل، حذفنا ذو يطلع فضل مكان ذو، وش اللي نقوله؟ جاء رجل فضل. إذن قال لك البصريون في الحقيقة ليس المصدر هو النعت، ولكن ذو وهي مؤولة بالمشتق، إذن ذو وفروعها هي النعت، لم يأتي المصدر هو النعت. قايت ما في الأمر أننا حذفنا المضاف وأقمنا المضاف إليه وهو المصدر، مقامة هم الكوفيون قالوا لا، قالوا المصدر هنا إنما وقع نعتا لأنه مؤول بالمشتق بمنزلة فاضل، وجاءت امرأة فضل بمنزلة فاضلة، وجاء رجال فضل بمنزلة فاضلون، وجاء نسوة فضل بمنزلة فاضلات، وهكذا. إذن الكوفيون شنو يقول لك؟ كيش مشكل، خلي المصدر هو النعت، لكنه في الحقيقة مشي هو النعت، ولكن ما أول به، ما يؤول به هو النعت. يعني فضل مش هو النعت في ظرف في الأصل، فاضل ناب المصدر وما ناب فاضل، مفهوم؟ وهذا يذكركم باب الحال، ونعت شنو تاع الحال؟ ومصدر منكر حال يقع بكثرة كبغتة، كنت تفتح طرق شرح ابن عقيد تصيب خلاف ما قاله، كل واحد خالف قوله في باب الحال في باب النعت. وش قالوا في باب الحال؟ خالف كل منهما قوله في باب النعت. خاش حنا في باب الحال وش شفنا؟ شكون اللي قال بغتة زيد طلع؟ شكون اللي قال بلي بغتة راه حل محل اسم الفاعل؟ شكون بصريون؟ شكون اللي قال لا بلي راه مفعول مطلق لفعل محذوف؟ وكوفيون لاحظ بلي خالفوا قولهم. يعني يا ليت الكوفيين، يا ليت الكوفيون قالوا بهذا القول ايضا في باب الحال، او البصريون قالوا بهذا القول في باب النعت. دائما انسان يترك اصله في باب انساه ويخالف في باب اخر، حتى في الفقه ترون في الفقه مثلا كثيرا ما يخالف مذهب مذهبه في مساله يتركه، هذا المذهب تاعه يتركه في مسألة ويشد به في مسألة أخرى. لبانا أخضرت يتقاسمه مثلا في القتل العمد، في القتل العمد ترى العلماء يقول لك لا كفارة له، يعني إما يقتل أو يعفى عنه بعد دية، بصح كفارة ما في، ماذا لم يأتي النص فيه ماشي. هذا مذهب شكون؟ يقول لك هذا مذهب الشافعية رحمه الله والحنابلة، صح. وتلاحظ أنهم تركوا هذا، علاش قال؟ قالوا لأنه العمد مش من كفارة له، مهما يفعلها يكفر الله تبارك وتعالى، فهم؟ لا قالك يلا ما عنده حتى كفارة. ففي باب الجماع نهار رمضان، في باب الجماع نهار رمضان ترونهم يصرون على أن الذي كما يقول لك مش الجماع، الأكل، الأكل، الأكل في نهار رمضان، طعام هكذا الأكل العمدي، العمدي مش يجيبون عليه الكفارة. علاش؟ لأنه عمدا مفروض مع حتى حاجة ما تكفر، فهم؟ لا والمخالف في هذا الباب يقول لك لا، لا تجب الكفارة في نهار رمضان، وفي القتل تجب الكفارة. والله يعني حقيقة يعني لماذا لا تمشي على قول واحد وخلاص، يمشي على خط واحد ما يرجع عليك حتى ما يرد عليك حتى إشكال. لكن هذا تاني في النحو يقع، في البلاغة يقع، يقع سال قول ثالث، شافوا باللي المسألة راهي شوية شو الأحسن يعني مثلا بصري ولا كوفيين كي تدرس المؤول بالمشتق أن المصدر يقع مؤول بالمشتق، قول مثلا كوفيين ما شاء الله. كي تدرس مذهب البصريين يقول لك احنا تاني عندنا مؤول مشتق حذفناه، ذو وذو وذات وأولو وابن أزيد، يقول لك انا عندنا نظير في القرآن ما جاء الا بذوي، واشهد ذوي عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم، فهم ما كاين ذا وراهي ذو وذو واخوات وراهي محذوفه، مفهوم؟ لا الكوفيون يقولون احنا كذلك عندنا وجاءوا على قميصه بدم كذب، ما قالش بدم ذي كذب. تلاحظ باللي شغل تلاحظ باللي هذا عنده نظير، عنده نظير. القول الثالث جاء قال لهم باللي ينعت بالمصدر عند إرادة البلاء مبالغة، ينعت بالمصدر عند إرادة المبالغة. فأنت إذا قلت رجل فضل أك جعلته هو الفضل، جعلته هو الفضل بنفسه، يعني مش هو ذو فضل، هذا فرق بين تقول فلان هو الفضل وفرق بين تقول الإنسان فلان فيه علم فيه فضل، فرق ولا لا؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، تحبس هنا خير ولا لا ريب فيه هدى. شو الأخير؟ لا ريب فيه نقطة هدى للمتقين أفضل. باش تجعل الكتاب هدى خير ما تقول فيه هدى. بعد وإن كان جائز القراءة احنا نقول أفضل، مش نقوله باللي القراءة الأخرى ما كاش منها. لا كذلك هنا جاء رجل فضل قال لك تركت بالغ في وصفه بالفضل، بالغت بوصفه بالجنس نفسه، مفهوم؟ فجاز على هذا الاعتبار كأنهم قالوا لا يجوز أن يقع النعت مصدرا مصدر نعتا إلا إذا أردت المبالغة، مفهوم؟ إذا أردت المبالغة ماشي، مفهوم؟ هذه المسألة الأولى تتعلق باش بالمصدر، كي تدخل في باب المصدر، المصدر هل يقع نعتا؟ شوف الكلام في العلماء في ذلك، والعجيب على كثرة وقوعه يقول لك سماعي، على كثرة وقوعه يقول لك سماعي. المسألة الثانية تتعلق بالمصدر وهي مشكلة في الحقيقة، قال فالتزموا الإفراد والتذكيرة. خشوا ابن مالك ونعت بمصدر كثيرة، وش تفهم لكثير ومع ذلك يقول لك سماعي، فالتزموا الإفراد والتذكيرة. شو معنى هذا؟ أي يبقى المصدر إذا وقع نعتا مفردا مذكرا ولو كان المنعوت جمعا أو مثنى أو مؤنثا. قل جاء رجل فضل وجاء رجال فضل وجاء رجلان فضل وجاءت امرأة فضل وجاءت نساء فضل، وهكذا يبقى دائما مفردا ومذكرا. وفي الحقيقة هذا مشكل من قديم الزمان، احنا نشوفوه هذا مشكل يعني، والتقليد لا ينبغي والمخالفة هكذا الصريحة لا تنبغي، فلازم شغل دبريسانكم. ماشي لو كان تعتقد هذا يعني ما يجوزكش تقول جاء رجال عدول وجاء رجال ثقات، ولا يخفى عليكم ان هذا كلام جرى على ألسنة الثقات. اي والله حتى تقرأ انت مثلا تقرأ كلام الأولين الشراع ما قولوش بلي حجة في اللغة، لكن خلاص جرى الثقات والرجال والثقات وهكذا. فانت هنا وين تولي؟ يا إما تخطئ الناس كلهم تقول واش راهم يقولوا قاع خطأ. إيه هنا لا شك أنها جرأة شوية صعب شوية تقول واش راهم يقولوا رجال عدول. طبعا خلينا مع ذكر المنعوتة، لو حذف النعت نقدر نقول نصيبوا لها خرجة يعني جاء الثقات وهكذا، نقول إنما ساغ الجمع هنا لأننا حذفنا المنعوت نظيره. نظيره شو؟ ما كنش معنا نظيره يعني تغتفر تلتزم بالأصل بشرط، تغتفر في الأصل إذا حذف ذلك الشرط. تأتأنيث جيد، مررت بامرأة جريح واجب لو شي واجب، نحي امرأة مررت بجريحة جائز، جائز ولا لا؟ جائز. لماذا كنت تحذف لي التاء؟ ما نعرفش أنا بالامرأة ولا رجل، مفهوم؟ فالآن تكي تقول لي وروى الثقة، ما نعرفش دوك شكونك تقول لي جماعة ولا واحد، جماعة ولا زوج ولا واحد، يلتبس. إما يا أخي لازم تقول الثقات أو الثقة أو الثقتان باش تبين لي. إذن نقولوا جمع المصدر أو نقولوا تثنيته جمعه تأنيثه مع حذف المنعوت لا إشكال فيه. لا أكون معايا ولا ما أكونش معايا؟ أنا قدمت لكم بإشكال وصح ما زال إشكال واردا، يعني هل يجوز جمع وتثنية وتأنيث المصدر؟ ها؟ طبعا نعم، بس احنا نقول هل يجوز التأنيث وكذا؟ تبيش تبحث هذه القضية، هل يجوز تقول جاء رجال عدول وجاء رجال ثقات؟ هذا البحث الآن. فنقول مقدمة، لا شك أنه إذا لم يذكر المنعوت، إذا لم يذكر المنعوت جاز تأنيثه، يمكن أن نقول يجب كما نقول، فما جاز تأنيثه وتثنيته وجمعه بحسب المراد، بحسب المراد. لأنه ليش عرفت العلة؟ لأنه لم لو لم يثنى لو لم يجمع لو لم يؤنث ما عرفنا شو المراد. جاء الثقة ما يقول أنا قصدي امرأة، جاء الثقة يقول أنا قصدي خمسة، هنا البالي أنا. ونظيره جيب نظير بين قوسين ونظير شو؟ تاء التأنيث في جريح وقتيل. هذا سيأتي معنا في باب التأنيث. واجب تقول جريحة إذا لم تذكر المنعوت. البحث إذن أين؟ إذا ذكر المنعوت إما أن تقول أخطأ الناس جميعا وغير أنت المعصوم، أو تبحث عن قول للعلماء فترجع إلى لسان العرب يذكر عن ابن جني رحمه الله، يذكر عن ابن جني أن المصدر يجمع أحيانا ويثنى ويؤنث. شوف مش حاطين حاجة جديدة، أنا فرحت يعني كي قريت هذا الكلام، أوه ما شاء الله ينحل المشكل إذا أجري مجرى الوصف، إذا جرى مجرى الوصف خلاص. إذن هم وش يقصدون بأن المصدر هكذا؟ المصدر لا يثنى لا يجمع، إذا أردنا به اسم الجنس، لكن إذا أردت به الوصف يثنى ويجمع وأنت. إيه؟ أنا متى أستعمل المصدر نعة؟ إذا أردت به الوصف. متى تقولوا لي بقدم مفرد مذكر؟ فأنت كاين مشكل فهم. فإما أن نخطئ من قالوا الثقات والعدون، أو نخطئ القاعدة قولوا لا يجب الإفراد والتذكير، إنما جائز الإفراد والتذكير وجائز المطابقة، جائز المطابقة. تقرأ في لسان العرب تتعجب يعني كيف يقول لك ويجوز جمعه، هذه في باب الثقات، باب الثقة والعدل، هذا في باب العدل، باب عدل عدل، يبدأ يفسره في ماذا عدل، بعدها يقول لك ورجل عدل أي ذو عدالة ويجوز جمعه، لأنه جرى مجرى الوصف. يجيب كلام ابن جني رحمه الله، يجيب نظائر على ذلك، يجيب نظائر على ذلك أن العرب تكلمت بذلك وقالت امرأة عدلة، على قال جارت مجرى الوصف. احنا نقول ما لا يجوز، تجوز المطابقة بين المصدر والمنعوت بقلة والسلام. ثم بقلة نمشي كما شوف يكثر استعمال المصدر نعتب، نحو مررت برجل عدل وبرجلين عدل وبرجال عدل وبامرأة عدل وبامرأتين عدل وبنساء عدل. كتاب الثقات لابن حبان مثلا، الثقات صحيح؟ صحيح ما فيش مشكلة، علاش نحذف المنعوت؟ احنا كان قال الرواة الثقات، انا نقوله مشكلة الرواة الثقات، لازم تقول الرواة الثقة مفهوم، علاش؟ لانه المصدر يبقى مفردا. لكن عشان نقوله هذا الاغل، هذا الغالب وهذا هو الاصل وهذا هو الاحسن، لكن يجوز افراد مطابقته للمنعوت، يجوز الله اعلم، الله اعلم. يزيدوا بحثوا اللي عنده هضره يبحث، الهضره ما حباش دركان. ويلزم حينئذ الافراد والتذكير، ما تجيبوش كلام من لسان العرب، هذا عندي انا ما قريته عندي. إيه تقول اني بحث يا لسان العرب نجني، والله عندك حق شكون ما تكثر خرط انا. ويلزم حينئذ الافراد والتذكير والنعت به على خلاف الأصل، لأنه يدل على المعنى لا على صاحبه، يدل على المعنى لا على صاحبه، وهو مؤول إما على وضع عدل موضع عادل أو على حذف مضاف. شو قال موضع عادل؟ كوفيون. شو قال حذف مضاف؟ بصريون. والأصل مررت برجل ذي عدل ثم حذف ذي وأقيم عدل المقامة، وإما على المبالغة بجعل العين نفس المعنى مجازا أو ادعاء. ما شاء الله، لا هذا القول الثالث باللي يستعمل للمبالغة مجاز، ماشي. هذا كلامهم في المصدر، انتهى المبحث. شو الثالث؟ الثالث نعم، المبحث الثالث انتهى، وهو المؤول بالمشتق. وجيب الأمور الأخرى ما فيش مشكل، تعمال تاع الابهام وكل واي وذو فيش مشكله، لكن المصدر فيه اشكال والجمله فيها شروط، والجمله فيها شروط والله اعلم. المبحث الرابع ويتعلق بحكم تعدد النعوت، هي مساله نعرفها جيدا ونتكلم بها أمدا بعيدا، يعني ما فيش مشكل، يعني شيء مو جديد علينا. الجديد علينا هو كيفية إعراب بعض الكلمات، هذا هو اللي الجديد. حكم تعدد النعوت أو تعدد المنعوت، حكم تعدد المنعوت، ونعت غير واحد إذا ائتلف، فعاطفا فرقه لا إذا اختلف، ونعت غير واحد إذا اختلف، عاطفا فرقه لا إذا ائتلف، يعني نعت غير واحد تعدد المنعوت لا النعوت، النعوت أي جاي من بعد تعدد النعوت. إذن إذا إحنا كيش نتصور هذا؟ نعم، هو تعدد المنعوت هو اللي يحكم. لخش تجي تقول جاء تعدد المنعوت والنعت والنعت. نعم. هو أمر هذا سهل، لما إذا تقول أنت جاء بكر وعمر وأردت أن تنعتهما بنعت واحد، بنعت واحد، جاء رجل وبكر الفاضلان أو العاقلان أو الكاتبان أو الشاعران أو غير ذلك، فهم لماذا هنا يستغنى بالتثنية والجمع عن العطف؟ وهذا هو دور التثنية والجمع، فهم شو يعرفوا في التثنية والجمع؟ شو يقول لك؟ شو يقول لك؟ صالح أغنى عن عاطش، يعني يغني عن العاطش. إيه اسم دل على اثنين واثنتين بزيادة في آخره صالح تجريد منه عطف مثلي عليه، يعني إحنا أتينا بالتثنية لكي نزيد العطف. إذا أردنا أن ننعت منعوتين اثنين واتحد لفظ النعت استغنينا بماذا؟ بالتثنية أو الجمع. تقول جاء بكر وعمر وزيد العاقلون، ولا جاء بكر وزيد العاقلان، لكن إذا اختلف النعت، إذا اختلف لفظ النعت مع تعدد المنعوت فهنا لابد من التفريق، لابد من التفريق بالعاطف وهو الواو، في قال فعاطفا أي بالواو لا غيره، لا الفاء ولا ثم ولا شيء. فتقول جاء بكر وزيد، جاء بكر وزيد العاقل والتاجر، جاء بكر وزيد العاقل والتاجر، لابد من هذا، يقول لابد من أن تفرق. هنا بركة إن أمر كين قرأه وش قال ابن عاقيل رحمه الله، نشوف شوف شو يقول ابن عاقيل. تقول أين هي الفائدة التي نجهلها؟ اسمعني، إذا نعت غير الواحد، اسمعني، وأنا أريد أن أبحث عن الشيء الذي نجهله لا الشيء الذي نعرفه. إذا نعت غير الواحد يعني تعدد المنعوت، فإما أن يختلف النعت أو يتفق، فإن اختلف وجب التفريق بالعطف، فتقول مررت بالزيدين الكريم والبخيل، وبرجال فقيه وكاتب وشاعر، وإن اتفق جيء به مثنى أو مجموعة أنه مررت برجلين كريمين وبرجال كرامة. أي شيء كنت تجهله هنا؟ برجال فقيه وكاتب وشاعر، لا ماشي قاع فقهاء، مررت برجال أحدهم فقيه واحد كاتب واحد شاعر، فهم واحد كاتب واحد فقيه واحد شاعر. في الظاهر يعني برجال فقيه وكاتب وشاعر، أنا الشيء الذي كنت الذي تعلمته من هذا الباب أنني كنت قبل هذا البحث أعرب فقيه بدل وكاتب معطوف عليه وشاعر معطوف عليه، لا هذا هو الذي تعربه في الظاهر، مررت برجال نقطتين كاتب فقيه وشاعر. الآن يقولون لا نعت، راه نعت فقيه نعت وكاتب معطوف عليه وشاعر معطوف عليه، مفهوم؟ أو الشيء الذي نستفيده من هذا البحث، ما فيش حاجة زايدة، أنا من بكري نتكلم مررت برجال فقيه كاتب وشاعر، يعني أحدهم فقيه والآخر كاتب والثالث شاعر، مررت بالزيدين الكريمين، عمري ما تكلمت بهذه، عمري ما قلت مررت بالزيدين الكريم والكريم. أعطانيش فائدة أنا هنا ابن مالك يقول لك فعاطي فانفرقه لا إذا أتالف. أنا إذا أتالف عمري ما تركت التثنية والجمع، خاصة نحن معروفين بالكسل ما هنزيد نجيب معاطف ذاك ماخص. مررت بالرجال الفضلاء مرة، وقلت مررت بالرجال الفاضل والفاضل والفاضل، واحد ما يقولها فهم لا لا. إذا ما يشان الفائدة إذا اتحد، إذا اتحد لفظ النعت مع تعدد منهم، إذا اتحد لفظ ما يشان الفائدة. قلت واحد لا يترك التثنية والجمع وينتقل إلى عطف، أين الفائدة؟ وين إذا اختلف النعت مع تعدد المنعوت؟ هنا الفائدة. كيف نعرف في الظاهر مررت بالرجال الفقيه والكاتب والشاعر؟ مررت بالرجال الفقيه والكاتب والشاعر، كيف نعرف الفقيه في الظاهر بدل، والشاعر معطوف عليه والكاتب معطوف عليه؟ لا هو قالك هنا نعت، مفهوم؟ انتبهنا؟ هذه الفائدة التي نستفيدها من هذا. وإن ما فيش مانع، دوم قولك علاش ما فيش مانع. حتى أنت الاعتراض الذي تعترض به على النعت نفسه سيأتيك على البدل. وش هو الاعتراض تاعك؟ علاش ما نعرفوش نعت؟ تقولي لم يطابق، قولوا علاش هو البدل ماشي طرفين مطابقة. في المجموع إخلاص هنا اجتمع النعت كله، استغرق النعت جميع ألفاظ المنعوت، خلاص فهم استغرق النعت جميع ألفاظ المنعوت. الرجال ثلاثة، إذا فقيه كاتب شاعر، خلاص المطابقة حدثت باش بالألفاظ الثلاثة، حدثت المطابقة فهم؟ ما راح يعترض به على النعت، يعترض به على البدل. إذن يجوز إعرابه نعتا، فقيه النعت وكاتب معطوف عليه وشاعر معطوف عليه، ومجموع الألفاظ الثلاثة كانت نعتا لرجال كانت في المعنى. والبدل أيضا يجوز بدل، مررت برجال فقيه وكاتب، ولكن تبه معي منيح، لو كان نقول لك بدل راح يولي بدل اجتمال أو بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، وبدل بعض من كل يحتاج إلى ضمير تقدير كلام برجال منهم فقيه وكاتب وشاعر، راح نقدر ضمير، وعدم التقدير أولى من التقدير. يمكن واحد يقول لك إعرابه نعت أولى من إعرابه بدلا، إذن رجعت علينا يعني عادت ولينا احنا أضعف مما كنا عليه. كان الإعراب الأصلي هو القوي، ده صار هو الأضعف من القوي، لكن احنا مش نقول يجوز وجهان، إعرابه نعتا على الأصل وإعرابه بدلا على إضمار ضمير هو الرابط بين بدل الاجتمال والله تعالى مفهوم. لكن قاع هكذا مشي غير هنا كلهم، حتى في حاشية الصبان لم يتطرق إلى احتمال كونه بدلا، حتى في أوضح المسالك تعرف أوضح المسالك ودقاته يجيب هذا الأدلة يقول لك نعت، يعربونها نعتا مفهوم. أيوة كما يقول الاسم أو الكلمة اسم وفعل وحرف، لا لا هنا علاش خبر، هنا راهي خبر ماشي باب النعت، هنا هنا باب الخبر مفيش مشكل، باب الخبر احنا باب النعت، انك تنعت الان هل يجوز نعرب نعت ولا بدل؟ يقول والله يجوز نعت وبدل، نظيره نظيره سهل، يا ايها الفاضل اعرب الفاضل، نعرب الفاضل بدل او نعت، يا ايها الرجل بدل او عطف بيان، اذا كان جامد عطف بيان او بدل، اذا كان مشتق بدل او نعت، اذا ما فيش مشكل نعرب حاجه نعتا و بدأ. والله أعلم، على كل حال هذا الذي نسير عليه، احنا نسير على ظاهر كلامهم. تقول باللي الفائدة ليست في إذا اتلف النعت مع تعدد المنعوت استغني بالتثنية والجمع، والله ليست هنا الفائدة، صح ولا لا؟ هل تنتظرون بالمالك يقولكم استغنى بالتثنية والجمع عن العطف؟ أبدا هذا ما إيش فائدة، فائدة راهي وين؟ إذا اختلف النعت اعتاد المنعوت فعاطفا فرقه، نعم نفرق باش بالعاطف بالواو، كيف نعرب الآن؟ إما تعرب نعتا على الأصل أو بدلا على إضمار ضمير مفهوم. وهنا تنبيه فقط، نديره تنبيه تحت هذا كيف نوصل لكم هذا التنبيه؟ يقول كان مررت ببكر وزيد الفاضلين في أشي مررت في أشي ما فيش مشكلة مررت ببكر وزيد الفاضل والكاتب ها يعني لمن يرجع هذا الأول يرجع للأول والثاني يرجع للثاني صح أنا أرى الأسلم أن نقول مررت بزيد الكاتب وعمر الفاضل شيخ إذن ما لش يقولنا بما يعني يقول حتى إذا اتحد لفظ النعت المنعوت إذا اتحد لفظ المنعوت ثم وين فرق بالعاطف فرق جيب المسألة أكيد تحت المنعوت في اللفظ مررت بالرجال الفضلاء الفاضل والشاعر والكاتب ولا لا مررت برجال أما إذا اختلف لفظ المنعوت كزيد وبكر فالأفضل فنظن تأتي بالنعت بعد منعوته تأتي بالنعت تاليا لمنعوته تراش جيب لي أنا تفرق لي بالواو دير لي مشكلة مررت بزيد وبكر وعمر وأحمد الكاتب ونقعد نخدم فلاميري نشوف شو يخدم فاضل هذا كاتب وهذا شاعر الله العظيم ما عنديش وقت مشي أنا مش نحضر بزاف أنا ما نمرش تبع واحد على كل يعني. إيه والله العظيم يقول والله تعالى أعلم يعني كان أمور تعترض يعترض بها على هذا الأمر وش نقوله يتصور هذه المسألة متى عاطفا فرقه لا إذا اختلف فعاطفا فمتى إذا اتحد لفظ المنعوت إذا اتحد لفظ المنعوت مررت برجال مررت بالرجال أما إذا اختلف لفظ المنعوت كان تقول مررت بالرجال بزيد وبكر وعمر الفاضل والكاتب والشاعر أنا نظن هذه واحدة هدرها مررت بزيد الفاضل وبكر الكاتب وعمر الشاعر يا ودي هل قالت العرب المشكلة دي يعني جيب لي برك قالت احنا قال امثلة اللي يجيبوا الابيات ترجع على منعوت واحد في اللفظ يقول قومي حتى قول خرنق خدت طرفة كي تبدأ تمدح قومها في بيتين من الشر لا ادري لا عندكم لما عندكم مش لا ما كاش هنا ايوه ما كاش بيتين رائعين يعني تمدح بها بهما قومها خرنق اخترف من العب تقول لا يبعدن قومي لا يبعدن قومي اي لا يهلكن قومي تدعو لهم بانهم يهلكوش لا تمدحهم اولا بالشجاعة ثم بالكرم لا يبعدن قومي سم العداة وآفة الجزر سم العداة سم العداة العداة العدو سم العداة كناية على أن قومي يهلكون العدو فقومي للعدو بمثابة السم آفة الجزر الجزر الجزر جمع جزور وهي الإبل آفة قومي آفة للجزر يشوف تموت الجزر يعني كناية عن كثرة النحر والكرم تبانا يجيبوا هذه سم العداة وآفة الجزر لا ما شاء الله نعمة يعني تعدد النعت واتحد اللفظ المنعوت قومي فيش مشكل مش تقول لي باللي تعدد لي المنعوت وبعدها تجيب لي تعطف لي أنا أقول أعطي كل نعت لصاحبي تاليا له تبانا وهذا يشير إليه الصبان رحمه الله في حاشيته يشير إليه باللي يقول باللي فعاطفا فرق يقول كذا لا يجب إذا كان النعت مختلفا لا يجب يقول بعكس مررت بزيد الفاضل وبكر الكاتب خاصة خاصة اللي كان واحد طالح وصالح والله المشكلة مررت بزيد وبكر الصالح الطالح بتهبني ولا الصالح والطالح مررت بزيد وبكر الصالح والطالح. مشكلة شوية أنا أنظر بالعرب لم تتكلم بهذا يأتي يأتون نزمنا سماع أتوا بمنعوت متعدد ونعت متعدد ففرقوا بالعاطف. هذا يتصور إذا كان النعت لفظ النعت واحدا والمنعوت متعددا يفرقون بالعاطف. مررت بالرجال الفقيه والشاعر والكاتب انتهى وتعربوها نعتا السلام. إذن الله أعلم هذا دبر رسانكم أنا عليها أعطيكم وش أتصور وش نعرف ما نقدرش نجزم خاطش الحال ما نذكروش العطف كاش عطف مش كان العطف في الحال خلاص ما نقيش. يقول مررت بزيد وبكر طالعا قاعدا طالعا ترجع للثاني الأول يرجع للثاني والثاني يرجع للأول معليش هذيك في الحال صح كان عطف ليس هناك عطف. أنا بدي مسألة تشبه النعت من تمام وجه مكيش قاع أصلا كلام العرب هكذا كلام العرب ولي يحكم سبحان الله لا يجي قاعدة يدي مشاكل لان كفاناش مشاكل عن الزاهد. جيد يمكن نقول مررت بزيد الفاضل وبكر الشاعر. أما إذا حملنا عن الوجوب اتحد اللفظ المنعوت إذا وش نقوله هذا هو كلامه هذا هو الصواب. نقوله باللي إنما يجب التفريق بالعاطف إذا اتحد لفظ المنعوت واختلفت النعوت. فتقول مررت برجال فقيه شاعر فقيه وشاعر وكاتب فقيه وشاعر وكاتب. أما لو اختلف لفظ المنعوت فهنا نعطي كل نعت لمنعوته تاليا له. فتقول مررت بزيد الكاتب وبكر الشاعر وعمر المقاتل. مفهوم؟ مفهوم هذا ولا لا؟ والله أعلم. على كل حال احنا ما كاش حاجة تلزمنا بالأخذ بشيء كاش سماع ولا ما كاش ما وابن مالك لم يصرح بخلاف هذا. حتى الأمثلة لاحظ يقرأ مررت بالزيدين الكريم والبخيل فيها شيء علاش لأن لفظ المنعوت واحد وبرجال فقيه وكاتب وشاعر فيها شيء ما فيش مشكل صح. هل مررت برجل كريم ما يحتاج مشكلة هذه ما فادوا نشبه. جيب لي مثال يتصور فيه تعدد المكاش تعدد المنعوت. مررت بزيد وبكر الفاضل والقبيح كشديق مررت بزيد الفاضل وعمر القبيح. فرق هنا فرق بالعكس فرق بالمنعوت والله أعلم. مازال مبحث وهذا المبحث الذي سيأتي كان للنحاة يتطرق إليه يديروا كشوفة باب تعدد النعوت يقال ده تعدد النعوت. وهذا يقول لك إذا تعددت النعوت والمنعوت واحد إذا تعدد النعوت واتحدت في المعنى فيستغنى سواء بالتثنية والجمع. وإذا اختلفت النعوت فعاطفا فرقه لازم فرق صح. وإذا تعدت النعوت لاحظ واختلف العامل في المعنى وفي العمل وجب القطع أنا رحين تهبلونا صح صدقني يعني تعيا كاين معلومات راح يدخلونها تحت هذا الباب تعدد النعوت. احنا والله تعالى أعلم ونظن باللي تدعوني إن شاء الله تعالى كي نكملوا هذا الباب بلما تدخلوهاش تحت تعدد النعوت دخلوها تحت باب القطع وهو المبحث الأخير المبحث الرابع قطع النعت كيف سميناه المبحث الخامس قطع النعت. إذا كان ست مباحث خش كان حذف النعت والمنعوت ذكرناه حذف النعت والمنعوت كان باب مبحث سادس حذف النعت والمنعوت راح يختم به ابن مالك رحمه الله. قرأت شوف آخر بيت وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يعقل. كان ستة مباحث مبحث الأول هاي معاي التعريف بالنعت مبحث الثاني أنواع نعت مبحث الثالث مؤول بالمشتق مبحث الرابع تعدد النعوت مبحث الخامس قطع النعت قادر واحد يقول لك يدخل لك هذه القضايا تاع قطع الناس يدخلها لك وين؟ تعدد النهوض. صح والله لن تضبط شيئا. أنا أقول لك لن تضبط شيئا. تكثر عليك المعلومات هكذا راح تكثر عليك المعلومات. لكن احنا نجو من باب السهل. وش نقوله؟ قطع النات. شكون اللي ما قراش معانا قطع النات؟ قاع نعرفه ولا لا من قبل؟ اللي يحضر معنا قصدي الدروس من أولها قاع قرينا قطع النات قبل أوانيه. وهذا لو يصوني يطفيه. فهم؟ هذه واضحة. هذه جملة اعتراضية واعتراضية نحوا ومعنى. فاش مشكل؟ ما درتش كبيرة ولا صغيرة. تبهنا معنا. شوفوا مليح. قطع النات قضية ليست جديدة. درسناها في باب العالم. أول ما درسناها في باب العالم. درسناها في باب مبتدأ. درسناها في باب نعمة وبئسة. وهو القطع. مسألة القطع. أنا أقول الأصل. هاي اللي نبدأ بالأصل. الأصل هو جواز. هو جواز قطع النات عن التبعية لما قبله. الأصل هو جواز. فيرفع على أنه خبر يرحمك الله. فيرفع شكون هذا النات المقطوع؟ فيرفع لأنه خبر لمبتدأ محذوف وجوبا. أو ينصب أو ينصب على أنه مفعول به على الاختصاص. مفهوم؟ أو ينصب على الاختصاص. صح. مثلا تقول أنت مررت بزيد. الأصل مررت بزيد الفاضل. هذا هو الأصل. لكن يجوز القطع إلى النصب أو الرفع. تقول مررت بزيد مررت الفاضل خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أو الفاضل أعني. ماشي. إذن يتصور القطع إلى الرفع والنصب من الجر. صح. لو كان الكلام منصوبا نقطع إلى الرفع فقط. لو كان الكلام مرفوعا نقطع إلى النصب فقط. القطع إلى الجر ما في. قطع إلى الجر بقى ما كاش. إذن القطع من الرفع إلى النصب، من النصب إلى الرفع، من الجر إلى الرفع والنصب معا. الرفع على أنه خبر ابتدى محذوف والنصب على أنه مفعول به الاختصاص والسهم. إذن الأصل هو الجواز. لكن أين؟ وذلك في باب المدح والذم أو الترحم والترحم. هذه تاع الوجوب. يجوز يعني وقتاش يجوز هذا القطع؟ مش عمليها. اشتريت الكتابة. اشتريت الكتاب. هذا يتكلم معك. اشتريت الكتاب الثمين. ثمينة. مكاش ثمينه. لعلنا المدح والترحم. عادي لك توصف عادي. احنا قصنا الدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم جائز. جائز هذا مدح ذم. وبسم الله الرحمن الرحيم يجوز ولا الرحيم يجوز لك القطع إلى الرفع والنصب. يجوز متى؟ في باب الترحم الذم والمدح برك. إذا كنت تتكلم عادي الأمر لا هكذا ما في حتى في حتى قطع يعني ما فيش مشكل. لاحظ الآن. ونقوله هنا الأصل يك جواز القطع. ويجب الإتباع في حالتين. إذن هنا بعد ما تتكلم على الأصل دير حاجة كبيرة كده. شو الإشارة؟ يجب الإتباع في حالتين. ما هذا ما كتب هذا قال هذا اسمه سبحان الله. كان شافوا هتلر يعذب به الغاشية. أي والله لي ما يقرش يبدأ يكتب قدامه حتى يقرر كلش والوقت أكون معنا. شو مثلا تخيل واحد قال لك مررت برجل فاضل. صحيح مررت برجل فاضل ايه اعرب شوف فاضله قال مبتدا محذوف مررت برجل هو فاضل اصلا نكرة تحتاج الى تخصيص قبل كل شيء مررت برجل فاضل فكيف ستذمها وكيف سترحمها تترحم عليها وكيف ستمدحها نكرة اول ما تحتاجه هو التخصيص فابدأ به وذلك لا يتحقق الا بالاتباع فلا تحتاج النكرة لا تحتاج الى مدح ولا الى ذم ولا الى ترحم بل تحتاج قبل كل شيء الى تخصيص عرفها لي بعد نتكلم على المدح خليني نعرفها دير لها الف واللام بعد نتكلم على المدح والذم والترحم لذلك اجمع العلماء على انه يجب الاتباع فيه اذا كان المنعوت نكرة يجب الاتباع قولا واحد ما كاش قول اخر وتشوف استقراء العلماء لكلام العرب ابدا ما فيش نكرة جاز فيها القطع على المدح او ذم او ترحم اذا كان نكرة قول واحد يجب الاتباع هذه لم يذكرها ابن مالك رحمه الله وانما ذكره الشيء الثاني لحن ذكره الثاني قلنا في حالتين الحالة الثانية شوفوا مثلا قربوا معي شوي خليكم كتاب دقيقة غير نبدأ نقول لك كتب كتب وهذه يقول مررت بزيد التاجري يجوز تقول مررت بزيد التاجر نعم مررت بزيد التاجر نعم علاش الأصل وجواز القطع قال لك العلماء لكن لو كان زيد لا يعرف إلا بالتاجر هذه هي الصفة الوحيدة اللي يعرف بها نصوم لا يعرف إلا بهذه الصفة وهي صفة تجارة أو الكاتب لا يعرف إلا بهذه الصفة شو هنا قالك يجب الإتباع لماذا لأن الأصل في النعت أن يأتي قبل كل شيء لإيضاح المعرفة فهمنا والذم والمدح والترحم شيء زائد ومراعاة الأصل أولى من مراعاة الأمر الزائد مررت بمحمد الكاتب اي والله لو كان هناك كما يقول لك لم يلزم ذكر النعت يعني تقدر تستغني عنه أصلا تقدر تستغني هو الضابط بتاع يلزم ذكر النعت ولا لا وقتش تعرف اللي يلزم نقدر نستغني عن النعت مررت بزيد عرفته خلاص ماله لو كان قلت مررت بزيد التاجري نجوز قل التاجرة والتاجر لماذا لأن النعت أصلا لا أحتاج إليه أصلا إذا جئت به فإنما آتي به زيادة فهم فيجوز لأن أمدحه به وأن أترحم عليه شيء التاجر ترحم عليه لك ما هو دارهم وأن أترحم عليه أن أمدحه أو أذمه تاجر إلا من رحم الله إلا من بر وصدق ولا لا أقول معنا لك إيه ما أردت بزيد الضابط كيش تعرف باللي تحتاج إليه ولا ما تحتاج يمكن تستغني عنه فإذا رأيت أنه زيد لا يعرف إلا بهذا الصفة بزيد ما كفاش ما كفاش وكح تقول كح تذكر لي كلمة التاجر إذن لا يجوز فيه إلا الإتباع علاش لأنه لم يعرف إلا بالتاجر والأصل في النعت أنه يأتي للإيضاح أوضحه ليقبل بعد أبحث عن شيء زائد مفهوم ولا لا إذن فنقول في الحالة الثانية إذا لازم ذكر النعت إذا لازم ذكر النعت حيث باش نبينه حيث لا يعرف المنعوت إلا بذكره لا اتفقوا على هذا أيضا حيث لا يعرف إلا به هذا طبعا كلام شيباويه رحمه الله ما اعترضوا عليه لا يعرف إلا به فهذا الدليل باللي نحو مبني على القياس مبني على القياس وبعد النظر تشوف عارفين شو ما يقولوا باللي كي جاء الإيضاح ما عارفين شو ما يقولوا جاء الإيضاح هو الأصل إذا لزم ذكر النعت عاوزني حيث لا يعرف المنعوت إلا به هذه يجب الإثبات تذكر مثال مررت بزيد التاجر ضابط مع ضابط ذلك أنه يجوز الاستغناء لأنه لا يجوز الاستغناء عنه مفهوم ضابط أنه لا يلزم ذكره أنه يجوز الاستغناء عنه والعكس بالعكس أعطيك مثال آخر شوف مثال منيح شوف مررت ب زيد التاجر شاركه معه غيره، أو يمكن يعرف بغير التاجر، يمكن يعرف بغير التاجر. مررت بزيد الكاتب الشاعر التاجر، مررت بزيد كون قلت غير زيد تعرفه، مش أنا يجوز، يجوز الإتباع ويجوز القلب. كون قلت مررت بزيد تعرفه، زيد قلت لك مررت بزيد التاجر الكاتب، ذكر الصفات الشاعر، تاجر كاتب شاعر مستحيل، تاجر كاتب وشاعر، هو كي كاتب صاحبك يكتب الحسابات تاع الدراهم، الشاعر وش عايش يمدح المال بالك، دير قصيدة في مدح المال. شوف مررت، ماشي نكون واضح، مررت بزيد عرفته، عرفته ماشي، عرفت مررت بزيد الفقيه الكاتب الشاعر. انت لو كما تقول ايش قاعد الاوصاف في ثلاثة انا عارفه، واش يجوز في هذه الاوصاف ثلاثة؟ القطع والاتباع، القطع على الاصل جواز والاتباع على الاصل ماشي. فكنت مررت بزيد الفقيه، مازال ما عرفتوش، كاين واحد اخر معاه، كاين زيد فقيه، هنا واش يجب؟ يجب الاتباع. مررت بزيد الفقيه الشاعري، هنا واحد ما يشاركوا فيها، يجوز فيه الاتباع والقطع. لا لا، كاين واحد يشاركوا في الشعر، مررت بزيد الفقيه الشاعري يجب الاتباع. الكاتبي واحد ما يشاركوا في هذه، يجب القطع، يجب الاتباع ولا يجوز القطع. واحد ما يشارك، واحد ما يشاركوا فيها، يجوز الاتباع ويجوز القطع، يشاركوا فيها غيره. اذا الضابط متى لزم ذكر النعت وجب الاتباع، متى لم يلزم ذكر النعت جاز الاتباع والقطع. هذه اشار الى ابن مالك، تقولي وين طول حياتي انا قرات بيته ما مشيت. شوف انا ايش قلت، شوف يقول ابن مالك: وان نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن اتبعت. لازم تتبع، مفهوم مخالفه انه لو جاءت بين بعد شيء لا يفتقر لها جاز القطع وجاز الاتباع. اذا نكتب الحاله الثانيه، كتبتوها واش قلتوا في الحاله الثانيه؟ لا لا، قصدي الحاله الثانيه، من الحاله الثانيه تاع الحاله الثانيه. عاود شوف قرا لي. حيث الا به زائد، صح. ويشمل ذلك ايضا لو تعددت النعوت، لو تعددت النعوت وكان المنعوت لا يعرف إلا بها جميعها. إيه، لو تعددت النعوت وكان المنعوت لا يعرف بها إلا بجميعها، وش نقوله؟ يجب الإتباع فيها كلها. ولو عرف ببعضها دون الآخر، لو عرف ببعضها دون الآخر وجب فيما لزم ذكره، وجب فيما لزم ذكره الإتباع، وفيما لم يلزم ذكره جاز القطع والإتباع. هذا كلام العرب. شوف: مررت بزيد الكاتب الشاعر الفقيه. واش تفهمت باللي كي قلت لك الكاتب الشاعر كاين يشاركوه في هذين؟ قلت لك الشاعر واحد ما فهم، واحد ما يشاركوه، فهم اللي كاين فهم من خلال كلام تفهم. معكم السلامة. غير قلت لك الكاتب الشاعري، فهمت بلي كاين يشاركوه في الكتاب وش. غير قلت لك الفقيه، فهمت بلي واحد ما يشاركوه في الفقه. إذا شوف النعت له دور هذا الآن، صح. إذا أعيد: وإن تعددت النعوت وكان لا يعرف المنعوت إلا بوجب في جميعها الإتباع، وإن عرف ببعضها دون بعض الآخر وجب الإتباع فيما لزم ذكره، وجاز القطع والإتباع فيما لم يلزم ذكره. بالصح أيهما يقدم في اللفظ؟ ولكن يقدم في اللفظ المتبع لا المقطوع. إيه، واحد يجي يقول لك مررت بزيد الفقيه الكاتب الشاعري، صحيح؟ ولا يا أخي، بدأ بالشاعر، مررت بزيد الشاعر، بدأ بالمتبع لحتى الإتباع هو الأصل. قل إلا أنه يقدم في اللفظ المتبع لا المقطوع. تكتب البيت أبي مالك: وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت. الوقت وما زال مسائل سهلة على كل حال، الخطرة جاي نقرأ شوفوا منها. وشفنا الأصل هو جواز القطع والإتباع، ثانيا يجب الإتباع في حالتين إذا كان نكرا أو لزم ذكر النعت حيث لا يعرف المنعوت إلا بذلك النعت. مفهوم؟ وجب، وش بقتنا الحالة؟ آية تفضلوا. وجب القطع ويجب القطع. هذه اللخصة علاش والله الحرم أحلفت والله ما نكتب. شوفوا والله غير صح معك، خلوك معايا بك خلش أنا مشغول شوي، والله أنا مشغول بزاف المفروض 12:25 نروح نشوف روحي خالفت. شوفوا منيح، لو قلت لك رأيت بكرا وأبصرت عمرا الفاضلين، وش رأيكم؟ علاش علاش تبات شانس وش كاين؟ غير خير غير الخير يا سيدي. لا لا ما كاش الرحمة، لا لا انت ما كملتش كاع، لا لا ما تشوفش عمان. أبصرت ورأيت بكرا، شو أبصرت بكرا ورأيت زيدا الفاضلين. دور في حالك وراه شو المانع يعني. أبصرت بكرا ورأيت زيدا الفاضلين، وش راكم تلاحظوا في الفعلين هذول العاملين؟ معناهما واحد، زد وعملهما واحد، خاطر كلاهما ينصب. لا لا، اذا هنا اذا كان العامل العاملان متحدين في المعنى واللفظ، المعنى والعمل، العبره باش نركزوا معنى والعمل، جاز الاتباع والقطع. ابصرت بكرا ورأيت زيدا الفاضلين أو الفاضلان، وهما الفاضلان أو الفاضل النعت أو الفاضل المفعول به في المحذوف، أعني الفاضلين كما تحب أعرب، أهضر كما تحب. رأيت زيدا وأبصرت بكرا الفاضلين، كيش تعربها؟ نعت مباشرة نعت لبكر وعمر، زيد أو مفعول به لفعل محذوف على اختصاص، أو الفاضلان خبر المبتدأ المحذوف، ما فيش مشكلة. سألو كم قلت لك؟ شوف، مررت ببكر وجاوزت زيدا، مررت ببكر وجاوزت زيدا، هنا وشكم تلاحظوا المعنى والعمل، واحد راه ينصب الاخر راه بجر، هنا اختلف في العامل في العمل لكن اتحد في المعنى. وجب القطع. مررت بزيد وجاوزت عمرا الفاضلين، تعرب الفاضلين مفعول به على الاختصاص كشنا. الحالة الثالثة لاحظوا معي، لو قلت لك رأيت بكر ذهب زيد وجاء عمر، وشكم تلاحظوا العمل واحد كلاهما يحتاج فعل لكن المعنى اختلف، وجب القطع أيضا. مفهوم؟ لو كان قلت لك رأيت زيدا وذهب بكر شنو هذا؟ هنا اختلف في اللفظ واختلف في العمل، واجب القطع من باب أولى. إذن نكتب يجب القطع، يجب القطع وقطع الحلقة أيضا. يجب القطع بسهولة، وش تقولوا؟ إذا تعددت النعوت، تعددت النعوت واختلف العامل أو اختلفت العوامل، خير واختلفت العوامل، تعددت النعوت واختلفت العوامل في اللفظ أو في اللفظ في المعنى أو العمل، في المعنى أو العمل أو كليهما. أعطوا المثال الأول في المعنى، في المعنى في المعنى جاء بكر وذهب عمر، جاء بكر وذهب عمر، وش تقول؟ الفاضلين أو الفاضلان خبر بمبتدأ محذوف، متى تعرف هذه نعتها؟ تعربها خبر مبتدا محذوف قد يرفعها لك الواحد يدير لك فخ وشوفك ايش تعربها. إذا قلت له انت نعت للفظ مباشرة خطأ، لازم تقول له خبر مبتدا محذوف أو تقول الفاضلين مفعول به، مفهوم؟ مثال على الثاني في العمل، مررت بزيد وجاوزت عمرا، مش تقول الفاضلين أو الفاضلان. عاود مثال على الثاني ياك، اختلف فيش لا اختلفوا اختفوا في المعنى، اختفوا في العمل، واحد ينصب واحد يجر. جاوزت بكرا ومررت بعمل الفاضلين أو الفاضلان، اختلفوا في المعنى واللفظ معا. جاء بكر ورأيت زيدا الفاضلين، مفهوم تقول في الأخير، مفهوم ذلك كله أنه لو اتفقت العوامل في المعنى والعمل وإن اختلفت فاش في اللفظ جاز الإتباع والقطع. نحو مثال الأول اللي بدينا أبصرت ورأيت، أبصرت بكرا ورأيت زيدا الفاضلين، تعرب عادي نعت لبكرا وزيدا أو مفعول به لفعل محذوف أو خبر بلا محذوف فاضل. مفهوم مفهوم ذلك كله أنه لو اختلفت العوامل في اللفظ ولكن اتفقت في المعنى والعمل جاز الإتباع والقطع. شوفوا ابن مالك وش يقول، ونعت معمولي وحيدي معنى، ونعت معمولي وحيدي معنى اتفقا في المعنى وعمل، اتفق في المعنى والعمل، أتبع بغير استثناء. يعني ما فيش مشكل أتبع مفهوم مخالفة، وكان اختلفوا في المعنى والعمل وجب القطع، وكان اختلفوا في العمل واتفقوا في المعنى وجب القطع، وكان اتفقوا في المعنى واختلفوا في العمل لازم يتفقوا في المعنى والعمل معا، مفهوم باش يجوز الإتباع غير استثناء. مفهوم وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبع، واقطع أو اتبع إن يكن معينة بدونها أو بعضها اقطع معينة، وش تفهم؟ واقطع أو اتبع إن يكن معينة بدونها، وش تفهم؟ إذا لم يلزم ذكر النعت اقطع أو اتبع كما تحب، أو بعضها اقطع معينة، لكن إن تعين ببعضها دون الآخر فاقطع بعضها دون الآخر. لاحظوا بالليل هذا لو كان ذكرنا تحت تعدد النعوت بإذن الله ما تجيبش قاعد جو الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.